قال كان إذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل الله عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. ثم قال لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم 10 إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو الخضوع والتذلل. الذين هم في صلاتهم خاشعون. أخرج البيهقي عن محمد بن سيرين قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون. وزاد عبد الرزاق عنه فأمره بالخشوع فرمى بصره نحو مسجده، يعني نحو مكان سجوده. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في صلاتهم يلتفتون يمينا وشمالا، فلما نزل قوله جل وعلا الذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأوا رؤوسهم ونظروا إلى مكان السجود ولم يلتفتوا يمينا ولا شمالا. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر الحركة في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وذلك أن الجوارح تبع للقلب، فإذا خشع واستذكر عظمة الله جل وعلا تذلل بين يديه سبحانه فسكنت وهدأت جوارحه. وعن يزيد بن قال قلنا لعائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. ثم قالت تقرأ سورة المؤمنين، اقرأ قد أفلح المؤمنون حتى بلغ 10. فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة ابتدأت بهذه الصفات الكريمة حثا وترغيبا للمؤمنين بالأخذ بها والتخلق بما اشتملت عليه ودلت عليه. وقد بدأت هذه 10 آيات العظيمة بالصلاة وختمت بالصلاة بدأت بقوله جل وعلا الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمت الصفات الجليلة بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، وذلك لأهمية الصلاة ولعظم مكانتها في الإسلام، وأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمن حافظ عليها حفظ ما سواها بإذن الله، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والخشوع قال بعض العلماء هو فرض من فروض الصلاة لا تصح إلا به، وقال بعضهم هو فضيلة من فضائلها وتصح الصلاة بدون خشوع، ولكن تصح الصلاة بأن لا يؤمر بإعادتها وإن لم يخشع فيها، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، فيصلي الصلاة وليس له منها شيء ولا يؤمر بإعادتها لأنه أداها فعلا لكن لم يؤدها حقيقة، ففي الفعل أداها لا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له منها شيء. وقد يصلي الاثنان في صف واحد متلاصقين، أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله لا تفتح له أبواب السماء، لا تفتح لصلاته أبواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، لأن الأول عقل صلاته وأداها كما أمر بأركانها وشروطها وسننها وواجباتها، فصعدت ولها نور، والآخر والعياذ بالله أداها فعلا لكن لم يؤدها حقيقة، لم يستحضر قلبه فيها ولم يؤدها كما أمر، فردت عليه ولم تفتح لها أبواب السماء. فحري بالعاقل الذي يريد نجاة نفسه أن يستحضر عظمة من يناجي في صلاته، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين من يخاطب؟ إذا رفع يديه لتكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر حينما يرفعها إشعارا برفع الحجاب بينه وبين ربه، ووقوفه بين يديه، فبقدر ما يستحضر المرء من صلاته بقدر ما يكون له فيها الأجر والفلاح. والله جل وعلا أمر بتدبر القرآن في قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأمر بأن يستحضر المرء ذكر الله جل وعلا في صلاته، فقال جل وعلا: أقم الصلاة لذكري، وأمر بأن يدخل المرء إلى صلاته وهو يعقلها ويدركها، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الغفلة والإعراض، فقال جل وعلا: ولا تكن من الغافلين. والنهي له صلى الله عليه وسلم ولأمته تبع له الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الصفة الأولى الخشوع في الصلاة والتذلل بين يدي الله والخضوع واستحضار عظمة الله جل وعلا وتدبر آياته وتأمل التكبيرات، تكبيرات الانتقال في الصلاة وما يقوله بعد الركوع: سمع الله لمن حمده، أي أن الله جل وعلا يسمع من حمده وأثنى عليه، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن الاهتمام في الصلاة تأديتها في وقتها، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو كل ما لا خير فيه، ويقال كل باطل وهزل ومعصية وما لا فائدة فيه من القول والفعل. ومعرضون بمعنى مجتنبون، مجتنبون للكلمات الكفرية والشركية، ومجتنبون لكلمات المبتدعين، ومجتنبون للسباب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وما لا خير فيه من الكلام. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال بعضهم: المراد باللغو هنا ما كان قولا أو فعلا أو اعتقادا، ما كان فعل من فعل المعاصي وقول من قولها، واعتقاد اعتقاد الكفر والضلال. كل هذا من اللغو الذي لا خير فيه، فهم حبسوا أنفسهم في باب الفعل على ما يحبه الله وهو الخشوع في الصلاة، وحبسوا أنفسهم ومنعوها في باب الترك عما تميل إليه النفس من القول الذي لا خير فيه، القول المذموم الذي لا خير فيه، الذي عمرت فيه أكثر المجالس ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يروق المجلس ولا يزين عند كثير من الناس إلا إذا اشتمل على اللغو وما لا فائدة فيه. فهم يعرضون عن كل ما لا خير فيه بأنهم حفظوا أوقاتهم وشغلوها فيما ينفع. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات حفظوا أوقاتهم وشغلوا أنفسهم بما ينفع واجتنبوا كل ما لا خير فيه. ليس عندهم وقت زائد لإشغاله فيما لا فائدة فيه. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، للزكاة ما ينفع العباد، يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم. قالوا: ما المراد بالزكاة هنا؟ أهي الزكاة الواجبة؟ هذه السورة مكية وهذه الآيات نزلت بمكة. قال بعض المفسرين: فرض الزكاة كان بمكة، وتفصيلها وبيان الأنصبة والشروط بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة. وقال بعضهم: فرض الزكاة كله كان بالمدينة، وهذا ما يزكي المرء به نفسه من الأعمال الصالحة، تفضل مما زاد عن حاجة الإنسان قبل أن تفرض الزكاة. والآية حث على الاتصاف بهذه الصفة الجليلة، وسواء كان هذا بعد فرض الزكاة أو قبل فرض الزكاة، فالبذل والعطاء لله ومن أجل الله مأمور به شرعا من قبل فريضة الزكاة الواجبة. والذين هم للزكاة فاعلون، أي يؤدونها طيبة بها نفوسهم. والزكاة قرينة الصلاة في القرآن، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة مع قيامهم ببقية أركان الإسلام، فلم يكتف منهم بأركان الإسلام دون الزكاة، بل قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقام معه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك خير قيام رضي الله عن الجميع. والذين هم لفروجهم حافظون، الفرج هو السوءة، العورة، عورة الرجل وعورة المرأة، والمراد هنا الرجال. والذين هم لفروجهم حافظون يعني متعففون، مانعون إطلاق الشهوة إلا في حدود ما أباح الله جل وعلا، يعني صائمون لفروجهم عما لا يحل لهم. قال المفسرون: المراد هنا الرجال خاصة، لقوله جل وعلا: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالرجل له ملك اليمين، أباح الله له ملك اليمين كما أباح له الزوجة، والزوجة بالعدد واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع ولا يتجاوز، وملك اليمين لا حد له. إذا كان من الرق الشرعي الذي هو السبي من الكفار، حينما يتقاتل المسلمون والكفار فيؤيد الله جل وعلا المؤمنين على الكفار، فيسبي المؤمنون نساء الكفار فتكون إماء عند المسلمين، يقتسمونها كما يقتسمون الغنائم، فتحل الأمة لسيدها بعد استبرائها عقب ما يملك عقب ملكه لها. والذين هم لفروجهم حافظون، حفظوا فروجهم عما لا يحل لهم. حفظوا فروجهم يعني صانوها وعفوها ومنعوها، إلا على ما استثنى الله جل وعلا، إلا على أزواجهم، فأحل الله جل وعلا للرجال الزوجات، أو ما ملكت أيمانهم، وهن السراري، فإنهم غير ملومين، يعني لا يلام المرء في إطلاق شهوته فيما أحل الله له من الزوجات والإماء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي ملك اليمين. قالوا عبر عن ملك اليمين بما وما هذه لغير العقلاء؟ قالوا لأنه اجتمع فيها عدة أمور منقصة لها، أولا كونها أنثى، ثانيا كونها رقيقة تباع وتشترى، ثالثا كونها ما فيها من نقص العقل والدين، فلهذه الأمور عبر عنها بما ولم يعبر عنها جل وعلا بمن. فإنهم غير ملومين في إتيانهن، لا لوم ولا عيب، فمن ابتغى وراء ذلك، ابتغى أي طلب، تعدى الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون المعتدون المتجاوزون للحد، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال بعض العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذه الآية حرمة الاستمناء باليد مع ما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم ذلك، لأن من استمنى بيده فقد ابتغى وراء ذلك، وكذا نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة ليست زوجة ولا أنا، فمن نكح على سبيل المتعة فقد ابتغى وراء ذلك. وقد ثبت تحريم المتعة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، وكانت مباحة في صدر الإسلام ثم حرمت. وقلت فيما تقدم أن المراد الرجال بقوله جل وعلا أو ما ملكت أيمانهم، فالرجل يحل له أن يطأ أمته إذا لم تكن مزوجة، وأما المرأة فلا تحل لمملوكها، المرأة لا تحل لمملوكها ولا يحل لها أن تستمتع به وإن كان رقيقا لها. فقد أمر الله جل وعلا بحفظ الفرج إلا من الزوجة وملك اليمين، وللرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء في حدود ما أباح الله، فلا يحل إتيانها في الدبر كما لا يحل إتيانها حال الحيض والنفاس، ولا يحل للرجل أن يستمني بيده. فمن ابتغى وراء ذلك من زنا أو لواط أو نحوه من استمتاع بما لا يحل له فقد ابتغى وراء ذلك، وحينئذ يكون موصوفا بهذه الصفة الشنيعة وهي الاعتداء والتجاوز. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون المجاوزون للحد. قد قال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فيقتل الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا موافقا، أما إذا كان مكرها مستكرها على ذلك فلا، يقتل الفاعل فقط. واللواط عمل شنيع قبيح مستقذر عند العقلاء قبل تحريمه في الشريعة الإسلامية. وقد ثبت قتل اللوطي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وفعله عدد من الخلفاء. واختلف العلماء رحمهم الله في كيفية قتله بعد اتفاقهم على القتل، وإن كان بكرا لم يتزوج، فقال بعضهم يرمى من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة، وقال بعضهم يقتل بالسيف، وقال بعضهم يحرق في النار. وقد عرف ما فعل الله جل وعلا بقوم لوط لفعلهم الشنيع. أمر الله جبريل عليه السلام فرفعهم بطرف جناحه حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم رموا وأتبعوا بالحجارة لفعلهم الشنيع. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتصفون بهذه الصفة، صفة العدوان. والله جل وعلا أباح لنا الطيب وحرم علينا الخبيث، فما من شيء تميل إليه النفس إلا وقد أباحه الله جل وعلا على أحسن حال، وما من شيء تمجه النفس وتكرهه إلا وقد حرمه الله جل وعلا وأباح ما هو طيب مفيد. وهذه الصفات الكريمة نوه الله جل وعلا عنها في كتابه العزيز ليتخذها المؤمن خلقا له يتخلق بها وسيأتي غدا إن شاء الله بقية الصفات الكريمة في هذه الآيات إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.